تفسير الآية 34 من سورة الواقعة، يقول تعالى: وفرش مرفوعة، أي وأيضا من بعض تمتعهم وسعادتهم أنهم يتلذذون ويسعدون في جناتهم بأن يجلسوا ويناموا على مفروشات عاليات ليست على الأرض بل مرتفعات عنها على الأسرة والكراسي المتقنة الصنع المزخرفة بالذهب والفضة وغيرهما، وهي مرفوعة بكثرة حشوها زيادة في الاستمتاع بها، وهي مرفوعة القدر والقيمة لأنها مصنوعة من الحرير مبطنة به، وبالتالي فهي مريحات نفيسات مزينات بكل زينة فخمة مسعدة.